موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أقسام الصيام. الصيام قسمان، واجب وتطوع. والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول صوم رمضان، وهو أحد أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها قال: وصوم رمضان. الثاني من الصيام الواجب صوم الكفارات، كالصيام في كفارة اليمين وكفارة الظهار والقتل الخطأ. والنوع الثالث من الصيام الواجب وهو صيام النذر، كمن يصوم نذرا يوما أو يومين أو أسبوعا أو نحو ذلك لله عز وجل. وهذه الأنواع كلها الثلاثة واجبة كما ذكرنا. وأما صوم التطوع فهو أن يتبرع بصيام أيام مطلقة أو مقيدة من غير مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.